بسم الله الرحمن الرحيم. القمة، القمة، القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. والآن إليك أخي الكريم الشريط الثاني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو ستر ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم اغفر لي كثيرا مما لا يعلمون، واجعلني أحسن مما يظنون. وأقسم بربي لولا ستر الله علي، لولا ستر الله علي ما جلستموني، ولأمتنت المكان من رائحة معاصي. فأسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال. اللهم لا تجعل في هذه الجلسة للشيطان حظا ولا نصيبا يا رب العالمين. اللهم إنا ضعاف فقونا على أنفسنا، اللهم إنا ضعاف فقونا على أنفسنا، اللهم إنا ضعاف فقونا على أنفسنا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا أذلاء فاجبر كسرنا، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، لا أحصي ثناءً عليه، فهو كما أثنى على نفسه جل ثناؤه وعظم جاهه ولا إله غيره. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته. وصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة التي طال شوقنا إليها، وزكى الله هذه الأنفس التي انصهرنا معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور التي جمعنا وإياها كتاب الله. طبتم جميعا أيها الأخيار الأطهار، وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا منزلا من الجنة. وأسأل الله أن يجزيكم على هذا الحضور وعلى هذه الخطى خير الجزاء، وأن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته على منابر من نور مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة الكرام، إن لقاءنا الليلة هو امتداد للقاء الأول الذي بدأناه في مجمع التوحيد بعنوان التربية لماذا. وفي عجالة سريعة ألخص لحضراتكم ما ذكرناه في المحاضرة السالفة. تكلمت عن أسباب اختياري لهذا الموضوع في هذا التوقيت الحرج بالذات، ولخصت هذه الأسباب في ثلاثة أسباب. أولها هذه الصحوة الإسلامية الكريمة المباركة، فإن هذه الصحوة من أجل أن تكون صحوة قوية بناءة مثمرة راشدة، فإنها في أمس الحاجة إلى منهج تربوي أصيل منبثق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، حتى يحميها من الانسياح والذوبان في أطر ومناهج تربوية غربية دخيلة، وحتى لا يضيع جهد هذه الصحوة سدى كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب، وحتى لا تتعامل هذه الصحوة تعاملا خاطئا مع النصوص الخاصة أو العامة بوضعها في غير موضعها، أو بالاستشهاد بها في غير محلها، أو بدون تحقيق المناطات الخاصة أو العامة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع. فإن هذه الصحوة في أمس الحاجة إلى منهج تربوي أصيل لا تميل يمنة ولا يسرى، وإنما تسير على الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم سلف الأمة، دون أن تتعصب هذه الصحوة إلى جماعة بعينها أو إلى منهج بعينه أو إلى أمير بذاته أو إلى شيخ برأسه، بل إنها لا تتعصب إلا للحق، لا تتعصب تعصبا بغيضا أعمى للمناهج والجماعات والأفراد والشيوخ، لأن التعصب البغيض الأعمى يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل، بل إنها تتعصب للحق على لسان أي أحد، لا يهمها على لسان من ستقال كلمة الحق، ما دامت كلمة الحق ستقال لا يهمها من الذي سيرفع راية التوحيد، ما دامت راية التوحيد ستظل خفاقة عالية تعانق كواكب الجوزاء. إن الصحوة في حاجة إلى هذا المنهج المنضبط بالقرآن والسنة الصحيحة بفهم السلف. ليس معنى ذلك أنني أقول بأنه يجب على كل فرد أن ينطلق حرا طليقا بمفرده ليعمل لدين الله، كلا، إننا نعيش الآن عصرا يسمى بعصر التكتلات، ولا نجد الآن اتفاقا على شيء قدر اتفاق الغرب الملحد، الغرب الكافر والشرق الملحد، على الكيد للإسلام واستئصال شأفة المسلمين. ومن ثم وجب على جميع أبناء الحركات الإسلامية المعاصرة بشتى انتماءاتهم وبشتى جماعاتهم أن تتحد قلوبهم على الأقل، إن لم أقل يتحدون في جماعة واحدة وتحت مسمى واحد، أقول وجب أن تلتقي هذه القلوب على المنهج الصحيح الثابت الذي لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطق عليه عنزان، ألا وهو القرآن الكريم والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة الصالح. وليعمل كل أخ تحت لواء جماعته التي رأى أنها هي الأقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب، ليعمل بكل طاقته وبكل قدراته وبكل إمكانياته لدين الله جل وعلا، دون أن يحتقر جماعة، ودون أن يمتهن شيخا، ودون أن يحقر عالما، ودون أن يجرح إماما. فإننا الآن في حاجة إلى تضميد الجراح وإلى توحيد الصف وإلى توحيد القلوب، فليتنازل كل أحد عن زعامته وعن ريادته وعن قيادته، ليتحرك الجميع في بوتقة واحدة، في بوتقة الحب في الله لنرفع جميعا راية لا إله إلا الله في وقت أعلن فيه العلمانيون والمنافقون والمجرمون الحرب سافرة لا على الإرهاب ولا على التطرف زعموا، إنما على الله ورسوله. يا شباب الصحوة، يا أطهار، يا أخيار، يا أبرار، يا أصحاب الحق، يا أصحاب أوسمة السنة والشرف، لا نريد فرقة ولا نريد تمزقا ولا نريد تشتتا. أعلم أن بعض الأحبة الآن سيقول لي: كيف تفكر أنت وأنت تعلم يقينا أن من بين أبنائنا وإخواننا ممن ينتمون إلى بعض الجماعات التي تعمل الآن على الساحة على خطأ عقدي وعلى خطأ منهجي وعلى خطأ حركي؟ أقول يا أخي أعلم ذلك يقينا، ولكن إذا تناول كل أخ أخاه بالتجريح على المنابر فامتهن منهجه واحتقر أسلوبه وسفه دعوته ولم يذهب إليه وينصهر معه لينصهر معه في بوتقة الحب في الله وليقول له بتواضع وذلة وانكسار: يا حبيبي في الله، هذا خطأ عقدي أنت عليه، والدليل على خطئك من كتاب الله كذا ومن سنة رسول الله الصحيحة كذا، وأقسم بالله العظيم لو رأى الأخ منك انكسارا لله وذلا وتواضعا له ورحمة به وحكمة في نصحه وعرض الدليل عليه لأذعن للحق، لأنه يقينا وأنا أثق بكلمتي يقينا والله ما انطلق إلا وهو يريد الحق وإلا وهو يريد نصرة دين الله ونصرة سنة رسول الله، ولكنه ربما أخطأ الطريق وربما انحرف عن المنهج بعض الشيء، فوجب على أحبابه وعلى إخوانه أن يقتربوا إليه في رحمة وفي حكمة ليبينوا له الحق بالدليل، وحينئذ سنرى الجميع إن شاء الله جل وعلا حتى ولو كان تحت ظل راية جماعته التي يعمل لها سنرى الألفة وسنرى المحبة وسنرى الأخوة وسنرى المودة، وسنرى حبيبنا من الجماعة الإسلامية يعانق أخاه وحبيبه من الإخوان، وسيرى الأخ من الإخوان يعانق حبيبه من جماعة السلفية أو من جماعة أنصار السنة أو من جماعة التبليغ، ونرى الإخوان جميعا قد انصهروا في بوتقة الحب في الله، ومن منا على خطأ يصحح له إخوانه ذلك الخطأ بالرحمة والحكمة. يا أطهار، يا أخيار، أقسم بالله أن الشرق والغرب قد اتحدوا على حرب الإسلام، ونحن لازلنا ومعنا الحق مختلفين متناحرين متطاحنين. لماذا؟ لماذا؟ فليفتش كل واحد منا في نفسه، هل يريد الله ورسوله والدار الآخرة أم يريد الدنيا؟ دعاة الآخرة وعلماء الآخرة متحابون متوادون، وعلماء الدنيا ودعاة الدنيا متناطحون متصارعون. فليفتش كل واحد منا في نفسه، هل أريد نصرة دين الله أم أريد لنفسي الزعامة، وأم أريد لنفسي الريادة، أم أريد لنفسي القيادة، أم أريد لجماعتي هي التي تظهر على الساحة، أم أريد لأميري هو الذي تسمع كلمته وأن قوله هو الحق الذي لا هزل فيه ولا جدال فيه، وأن فتواه قرآن لا بد أن لا يخالف وسنة لا بد أن تتبع؟ فتشوا يا أحبابي، والله إن أول من تسعر بهم النار عالم وقارئ للقرآن ومجاهد، أول من تسعر بهم النار عالم وقارئ للقرآن ومقاتل سقط في الميدان. لماذا؟ لأن العالم ما ابتغى بعلمه وجه الله، أراد السمعة وأراد الشهرة وأراد بعلمه أن يصرف وجوه الناس إليه. وفي الحديث الصحيح من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. لا أريد أن أستطرد، فإن اللقاء طويل وإن البنود كثيرة، وإنما أريد أن أقول إن الصحوة الإسلامية بشتى فصائلها وبمختلف جماعاتها في أمس الحاجة إلى منهج تربوي أصيل يصحح سيرها ويقود خطاها. ذلكم المنهج المنضبط هو القرآن الكريم والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة، وحينئذ ستلتقي القلوب على الحق إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفنا وأن لا يشتت شملنا وأن يجعل هذه الصحوة شوكة في حلوق المنافقين والعلمانيين. السبب الثاني هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير. هذا هو السبب الثاني من أسباب طرح هذا الموضوع، الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير. وشرحنا ذلك مفصلاً، ونوهت لذلك في أول فقرة اليوم من خطبة الجمعة بقولي إنما تحياه الأمة الآن إنما هو نتيجة حتمية لابتعادها عن المنهج الرباني. فإننا نرى الآن انفصاماً مريراً بين منهجنا المنير وواقع الأمة المر الأليم. السبب الثالث هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة، فإننا رأينا الأمة بعدما هزمت هزيمة نفسية نكراء، رأينا عندها الاستعداد للتقليد الأعمى وللمحاكاة المطلقة، وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ذابت الأمة وأصبحت مستعدة للانسياح في هذه المناهج والأطر. وبعد مرحلة طويلة جنت الأمة من وراء ذلك حنظلة، ورأت أنها قد زرعت شوكا وجنت جراحا. ثم بينت بعد ذلك المصادر التي يجب على الأمة أن تستقي منها منهجها التربوي الأصيل، وركزت هذه المصادر في ثلاثة. أولاً القرآن الكريم، قلت بأن القرآن الكريم هو مصدر التربية الأول، وهو المعين الذي يجب على أبناء الأمة أن تستقي منه. المصدر الثاني هو السنة، والسنة الصحيحة لا غنى للقرآن عنها على الإطلاق، فهي مبينة ومكملة وموضحة للقرآن الكريم، وضحت الصلاة وبينت الزكاة وفصلت الحج إلى آخر أركان هذا الدين، ما وضحت ذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن السنة منهج تربوي كامل متكامل، فضلاً عن أن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام منهج تربوي متكامل كذلك. المصدر الثالث من مصادر التربية التي تكلمت عنه هو منهج السلف، باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. ورضي الله عن ابن مسعود إذ يقول: من كان مستناً فليستن بمن قد مات، من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ونحن الليلة بعد هذه المقدمة على موعد مع موضوع هام يتعلق بموضوع التربية، ألا وهو خصائص التربية. وسوف أركز الحديث مع حضراتكم في عناصر محددة. أولاً التكامل والشمول، هذه خصائص التربية التي سأتكلم عنها الليلة. التكامل والشمول، التوازن والاعتدال، التميز والمفاصلة. حفظتم؟ التكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة، تلك هي خصائص التربية التي سأتحدث الليلة فيها مع حضراتكم، وأرجو الله أن يبارك لنا في وقتنا الليلة لنتحدث ولو عن خاصية واحدة، ألا وهي خاصية التكامل والشمول. التكامل والشمول خاصية فريدة من خصائص المنهج التربوي الإسلامي. وأعيرون القلوب والأسماع، فإنني أعلم أن المحاضرات المنهجية قد يشوبها شيء من صعوبة الطرح، تحتاج منكم أيها الأحبة إلى تركيز ومتابعة. أقول إننا الليلة أكتفي بالحديث عن خاصية واحدة، ألا وهي خاصية التكامل والشمول، كخاصية فريدة من خصائص المنهج التربوي الإسلامي. التكامل والشمول خاصية يمتاز بها المنهج الإسلامي، لأنه منهج رباني من عند الله خالق الإنسان الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذ من المستحيل يا أحبابي أن يصنع الإنسان لنفسه منهجا متكاملا شاملا. لماذا؟ لأن الإنسان محدود بالزمان وبالمكان، فإن عاش الإنسان المقنن للمنهج الذي يحارب أو يحاد منهج الله، إن عاش هذا الإنسان المقنن لهذا المنهج إن عاش عاما فلن يعيش في العام القادم، وإن عاش في مكان فهو عاجز عن رؤية بقية الأماكن. وهذا هو قولي إن الإنسان محدود بالزمان ومحدود بالمكان. ومن ثم إن وضع الإنسان لنفسه منهجا تربويا ظنا منه أنه يمتاز بالتكامل والشمول، سيأتي منهجه حتما جزئيا قاصرا، قد يصلح لزمان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح لمكان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح لنوعية من البشر ولا يصلح لنوعية أخرى. إذ من المستحيل أن يضع الإنسان لنفسه منهجا كاملا، لأنه لا يجوز أن يضع برنامج الرحلة كله إلا من يعلم الطريق بأكمله، ولا يعلم الأمر كله من أوله إلى آخره إلا خالق هذا الإنسان. وأنا أعجب أيها الأحبة إذا تعطلت سيارة لإنسان ما، فإلى أي الأماكن يذهب لإصلاحها؟ هل يذهب إلى صيدلية؟ أم يذهب إلى طبيب؟ أم يذهب إلى بائع فاكهة؟ كلا، ولكنه يذهب إلى متخصص في الميكانيكا ليصلح له سيارته، لأنه عرف بفطرته وبعقله أن هذه السيارة لا بد لها من مصلح، ومصلحها هو الذي يعرف هذه الميكنة فيها. كذلك أنت أيها الإنسان، أنت خلق من؟ وصنعة من؟ أنت خلق الله جل وعلا، والله وحده هو الذي يعلم ما يفسدك وما يصلحك، ومن ثم وضع لك المنهج الذي يضمن لك السعادة في الدنيا والآخرة. وحينئذ إذا رأى الإنسان في نفسه عطبا، وإذا رأى الإنسان في طريقه عفنا، وجب عليه أن يبحث وأن يبحث وأن يبحث عن هذا العطل، وليصحح هذا المسار من منهج الكبير المتعال الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذا أيها الأحبة، لما تحدى الإنسان خالقه وأراد لنفسه أن يضع لنفسه منهجا تربويا كاملا شاملا، وقع في أخطاء فاضحة. انتبه معي أيها الحبيب، أقول لما تحدى الإنسان خالقه وراح يضع لنفسه منهجا كاملا شاملا زعما، وقع في أخطاء فاضحة. ففي الجانب العقدي، في جانب العقيدة، وضعت هذه المناهج التربوية المنحرفة تصورات فاسدة لحقيقة الألوهية. انتبه، فمن بين هذه المناهج المنحرفة حينما تحدث منهج الله الخالق: من عبد الشمس واتخذه إلها له من دون الله. انظروا يا أحبابي إلى قيمة وقدر العقل البشري حينما ينفصم عن المنهج الرباني، وقد أفردت لذلك محاضرة في اللقاء في الأجازة الماضية في مجمع الصفا. انظروا إلى قيمة العقل البشري. ذهبنا إلى أمريكا وإلى كندا وإلى فرنسا فرأينا العقل البشري قد وصل إلى قمة الإبداع، ناطحوا السحابة وغاصوا في أعماق البحار وفجروا الذرة وحولوا العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذه التقنية المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات. وبالرغم من ذلك قلت لهم حينما رأيت المعصية ورأيت الدعارة ورأيت الفسق والانحلال في كل مكان، في الطيار، في السيارة، في القطار، في المطار، في الفندق، في الجريدة، في التلفاز، في كل مكان، نظرت إلى أحبابي من حولي وقلت اسجدوا لله شكرا وانظروا إلى هذه العقول، عرفت كل شيء في الكون إلا خالقها. وأنت أيها المسلم البسيط انظر إلى أبي وإلى أبيك، رجل فلاح لم يذهب إلى جامعة ولم يتخرج من كلية ولم يأخذ الماجستير ولم يحضر الدكتوراه، وبالرغم من ذلك فإنه ساجد شاكر لمولاه. أي نعمة هذه وأي فضل علينا؟ إنه فضل الله ابتداء وانتهاء. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأت ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. هذه المناهج المنحرفة لما تحدث منهج الله الخالق وقعت في تصورات فاضحة لحقيقة الإله الذي ينبغي أن يعبد. فمن بين هذه المناهج من اتخذ الشمس إلها له من دون الله، وقد حكى الله ذلك عن الهدهد الموحد الذي جاء مغضبا إلى نبي الله سليمان حينما رأى أهل سبأ يسجدون للشمس من دون الله، وعاد يعلن غضبته على التوحيد الذي دنسه البشر وعلى العقيدة التي لوثت على يد بعض الخلق. جاء الهدهد ليعلن غضبته وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، وهو يقول لنبي الله سليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. هنا انتصف الشريط. وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، وهو يقول لنبي الله سليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. الهدهد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ومن بين هذه المناهج المنحرفة من عبدت القمر والنجوم من دون الله جل وعلا، هذا تصورهم لحقيقة الإله الذي ينبغي أن يعبد كما فعل قوم إبراهيم، وحكى الله جل وعلا ذلك عنهم في القرآن. وقام إبراهيم ليقيم عليهم الحجة الدامغة البليغة ليأخذ بعقولهم الشاردة إلى الحق والحقيقة، فقال الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله أكبر. أراد أن يقيم عليهم الحجة بمفهومهم باستدلالاتهم بآياتهم التي يعبدونها من دون الله. ومن بين هذه المناهج من وقعت في هذا التصور الفاضح لحقيقة الألوهية فعبدت العجل من دون الله جل وعلا. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. عبد بنو إسرائيل العجل من دون الله، هذا تصورهم لحقيقة الألوهية. وقال الله حكاية عن السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. بل والآن في عصر الذر، في العصر الذي يتغنى فيه العلمانيون بالعلم وبعبادة العلم وبعبادة العقل، في هذا العصر ليعلم العلمانيون أنه ما زال إلى الآن من بين الناس من يعبد البقر من دون الله جل وعلا. ففي الهند وحدها ما يزيد على 200 مليون بقرة تعبد من دون الله. ولو مشت البقرة في شارع من الشوارع العامة لا تستطيع سيارة مهما كان قائدها على أن يخطو خطوة واحدة إلا إذا تفضلت صاحبة الجلال البقرة بالانصراف. وناهيهم إذا ما دخلت البقرة محلا من المحلات العامة وبالت أعزكم الله لسعد صاحب المحل سعادة غامرة وقال بملء فمه: لقد حلت عليه اليوم بركات الإله. في عصر الذر وفي الهند ذاتها تقام المعابد الفخمة التي تهدى إليها النذور والقرابين. ولكن ستعجبون وستضحكون بملء أفواهكم إذا علمتم أن الآلهة التي تقرب إليها هذه النذور وتلك القرابين في هذه المعابد إنما هي الفئران. إي وربي. وفي بعض القبائل عبد عضو الذكورة عند الرجل، الرجال يعبدون عضو المرأة والنساء يعبدن عضو الرجل. اسجد لربك شكرا أيها الموحد. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أسأل الله أن يتم علي وعليكم النعم وأن يحفظ علي وعليكم نعمة الإيمان وأن يثبتنا عليها لنلقاه بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن بين هذه المناهج المنحرفة التي وقعت في تصور فاضح لحقيقة الألوهية من عبد البشر من دون الله جل وعلا. فلقد عبد اليهود عزيرا وقالت اليهود عزير ابن الله، ولقد عبد النصارى عيسى بن مريم، ورحم الله ابن القيم إذ يقول: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب

الضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون هكذا بمنتهى البساطة وبمنتهى الإعجاز يقدم المنهج التربوي هذا التصور لحقيقة الألوهية وأن الذي يستحق أن يعبد هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يستحق العبادة وهو الذي يستحق التضرع وهو الذي يستحق الدعاء وهو الذي يستحق الذبح وهو الذي يستحق النذر وهو الذي يستحق الحكم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبهذا التكامل والشمول في جانب تصور الإله الذي ينبغي أن يعبد قدم المنهج التربوي أيضاً بتكامله وشموله حقيقة هذا الكون والحياة والإنسان قدم تصوراً كاملاً شاملاً لحقيقة الكون ولحقيقة الحياة ولحقيقة الإنسان فأخبر أن الكون كله ما خلق بالهز وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين وأن هذا الكون بما اكتشف الإنسان فيه بأمر الله وبما لم يكتشف بقدر الله إنما هو باستثناء كفرة الجن والإنس إنما هو ساجد لله مسبح بحمد مولاه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وبنفس هذا التكامل والشمول قدم المنهج التربوي تصورا عن حقيقة الإنسان مما خلق وما هي غاية وجوده وما هو مصيره فقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين مما خلق أجاب المنهج التربوي الإسلامي الرباني وما هي غاية وجوده في هذه الحياة قال الله جل وعلا بعدما أعلن كرامته وتكريمه وقال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفي مقابل هذا التكريم حمله الله بأمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة فقال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أقول أيها الأحبة الكرام وبهذا التكامل والشمول قدم المنهج التربوي الإسلامي الرباني تصورا لحقيقة الحياة بعدما قدم تصورا لحقيقة الإنسان ولحقيقة الكون فأخبر أن هذه الحياة ليست غاية وليست هدفا ولكنها وسيلة لغاية ولدار خالدة باقية هي دار الحيوان وهي دار القرار وقال سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وبهذا التكامل والشمول قدم المنهج التربوي تصورا كاملا شاملا للجانب التعبدي وللجانب التشريعي وللجانب الاقتصادي وللجانب الأخلاقي وللجانب الحضاري ولجميع جوانب الحياة. لماذا؟ لأن هذا المنهج إنما هو في الأول والأخير منهج الله الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لأن هذا المنهج منهج حياة متكامل، فإن الإسلام يا أحبابي، انتبهوا لهذه الفقرة الهامة جدا، لأن الإسلام منهج حياة، دين ودولة، عقيدة وشريعة، شريعة وعبادة، عبادة وأخلاق، سيف وقلم، جهاد ودعوة، دنيا وآخرة. نعم، الإسلام كل لا يتجزأ. ومن ثم لا أريد أن أتوقف مع كل جانب من هذه الجوانب لأبين كيف قدم الإسلام تصوراً كاملاً شاملاً، فإن هذا معلوم لكل أحد، ومن أراد أن يبحث سيجد كل هذه التفصيلات كاملة شاملة. ولكنني أقول بهذا التكامل والشمول يجب على المسلمين أن يأخذوا الإسلام وأن يطبقوه. أقول بهذا التكامل والشمول يجب على المسلمين أن يأخذوا الإسلام وأن يطبقوه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد عاب وأنكر أشد الإنكار على اليهود الذين أخذوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض الآخر، فقال جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وأقول بملء فمي ورب الكعبة: لقد وقع بعض أبناء المسلمين فيما وقع فيه اليهود. إي ورب، وقع من أبناء المسلمين ما وقع فيه اليهود، فلقد آمن بعض أبناء الأمة ببعض الكتاب وكفروا بالبعض الآخر، إن لم يكن بقلوبهم فبسلوكهم وأعمالهم. وإذا كذب العمل القلب حكم على صاحب هذا بالنفاق بكلام الحق جل وعلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اسمع ماذا قال الله: وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فمن صد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله فهو منافق بحكم الله. نرى صنفا يريد الإسلام، أنا أبين لكم الآن كيف أن بعض أبناء الأمة قد آمن ببعض وكفر بالبعض الآخر. نرى صنفا يريد الإسلام عقيدة مجردة ويكفيه وحسبه أن يتلفظ بالشهادتين ليأخذ صكا بدخول الجنة والنجاة من النار، يردد الشهادتين بغير عبادة وبدون عمل، وهو يعتقد أنه بذلك من أهل الجنة، بل وقد يقول بلسان الحال بل وبلسان المقال: إن لم أدخل الجنة أنا فمن يدخلها. وظن أن مجرد النطق بالشهادتين يعطيه صكا لدخول الجنة والنجاة من النار، ووالله لقد نطق بالشهادتين رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت كلمة التوحيد قد نفعته في الدنيا فعصمت دمه وحفظت عليه ماله وتزوج من المسلمات المؤمنات وحضر الجمعات وحضر الجماعات وحضر واقتسم الغنائم في الغزوات، إن كانت كلمة التوحيد قد نفعته في الدنيا ما نفعته في الآخرة، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكلمة التوحيد قد قيدت بشروط ثقال لا ينبغي أن نغفل عنها أيها الأحبة، وأكتفي بذكر حديث واحد مقيد للأحاديث المطلقة. ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل. هذا حديث عند علماء الأصول يسمى بالحديث المقيد أو مقيد، يقيد الأحاديث المطلقة التي وردت في فضل النطق للشهادتين، لا بد أن نعرف لها شروطها وأن نحقق مقتضياتها وأركانها لتنفعنا هذه الشهادة في الآخرة كما نفعتنا في الدنيا، أرجو الله ذلك. فمن الناس من يريد الإسلام عقيدة مجردة، حسبه أن ينطق بالشهادتين ليأخذ صكاً بدخول الجنة والنجاة من النار بغير عبادة وبدون عمل. ونرى صنفاً ثانية يريد الإسلام عبادة بلا أخلاق أو أخلاقاً بلا عبادة. ونرى صنفاً ثالثا يريد الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقاً، ولكنه لا يريد الإسلام نظاماً للحياة وشريعة للكون، إنما يريد قانون أوروبا أو قانون أمريكا الكافرة أو قانون الشرق الملحد. يريد الإسلام عقيدة ويريد الإسلام عبادة ويريد الإسلام أخلاقاً، ولكنه لا يريد الإسلام نظاماً للحياة وشريعة للكون. فهو في المسجد مسلم، يؤدي الفرائض ويقرأ القرآن ويقرأ آية الكرسي ويتبرك بها في سورة البقرة، وفي السورة نفسها يمتثل أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وفي السورة ذاتها يضيع أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. انفصام. يطبق قول الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ويضيع قول الله في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ويضيع أمر الله في نفس السورة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يمتثل أمر الله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولا يمتثل أمر الله بل ويتحدى أمر الله في السورة ذاتها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ورب الكعبة لقد أخزى الله الأمة في الحياة الدنيا إلا من رحم ربك جل وعلا. لأن الأمة آمنت بالبعض وكفرت بالبعض الآخر، أخذت ما تشتهي وأخذت ما تريد وضيعت ما شاءت وضيعت ما أرادت. وها نحن الآن نرى الذل التي تعيشه الأمة لأنها قد حرفت وغيرت وبدلت وابتعدت عن منهج الله جل وعلا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ونسأل الله السلامة والعافية إن لم نتب وإن لم نرجع إلى الله وإن لم نحقق منهج الله وإن لم نحقق قرآن الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ألفها إلى يائها أن يتحقق شطر الآية الثاني. أسأل الله لي ولكم العافية. هذه لمحات سريعة، لا أريد أن أطيل أكثر من هذا أيها الأطهار الأخيار، في معنى التكامل والشمول كخاصية فريدة من خصائص المنهج التربوي الإسلامي. ففي كل جانب من جوانب الحياة وفي كل مجال من مجالاتها قدم المنهج التربوي تصوراً كاملاً شاملاً. ومن ثم إذا ضيع الإنسان هذا المنهج المتكامل الشامل وراح ليضع لنفسه منهجاً يحاكي هذا المنهج الرباني، وقع في هذه الفضائح وفي هذا الخلط الشائن وفي هذا الانفصام النكد، ولا سعادة له بذلك في الدنيا ولا في الآخرة. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى لنا من خصائص المنهج التربوي التوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة. أرجو الله في محاضرة قادمة أن أكمل لحضراتكم هذه الخصائص لنواصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى هذه السلسلة التي أرجو الله أن ينفع بها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.